بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم الشيخ عبد العزيز السدحان في محاضرته مسائل الجاهلية ومعالم في طريق الطلب، والآن مع الشريط الأول. كتاب مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كما سمعنا في أول المقدمة عبارة عن رسالة صغيرة جمع فيها الشيخ رحمه الله رؤوسا من أقلام بعض المسائل التي استلها من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. وهذه المسائل اختلفت النسخ في عددها، فالموجود في مصنفات الشيخ محمد رحمه الله 28 و100 مسألة، 128 مسألة. وقد نص أو ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد في باب الاستسقاء بالأنواء أشار إلى هذه الرسالة وذكر أنها بلغت 20 و100 مسألة، 120. إذن عندنا عددان لمسائله، 128 و120. والشيخ الألوسي رحمه الله قد شرح هذه المسائل، لكن النسخة التي شرح الشيخ عليها المسائل فيها 100 مسألة لا تنقص ولا تزيد. ولعل الصحيح ما نص عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، لأنه أدرى الناس بها، 120 مسألة. لكن يمكن أن يقال أن من أوصلها إلى 128 قد فرق أو جزأ بعض المسائل إلى 2 أو 3 مسائل. وعلى كل حال سنأخذها مسألة مسألة، و ما تبقى إن كتب الله في العمر بقية وقامت هذه الدورة مرة ثالثة، وهذا الظن بالله عز وجل، أكملها إن شاء الله. وأعرف أولاً بالشيخ الألوسي الذي بذل جهداً مشكوراً رحمه الله في إخراج هذه الرسالة. أما ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فعلم في رأسه نار، لا أحد إن شاء الله منا إلا وقد قرأ شيئا عن سيرته رحمه الله. الشيخ الألوسي هو محمد شكري الألوسي، والألوسي ويقال الألوسي وبالقصر أصح كما ضبطه صاحب التفسير روح المعاني، جزيرة على الفرات. وهذه العائلة من عائلات العراق المشهورة، وفي العراق أسرتان مشهورتان بهذا الاسم، الأولى في بغداد وهم من أبناء فاطمة، والأخرى في تكريت في العراق أيضا، وصاحب الشرح من الأسرة البغدادية. وصاحب التفسير صاحب تفسير روح المعاني أبو الثناء محمد شهاب الدين الألوسي هو جد صاحبنا هذا، فلا يختلط الرجلان علينا. وهناك ألوسي ثالث وهو نعمان خير الدين الألوسي صاحب كتاب جلاء العينين أو جلاء العينين في محاكمة الأحمدي. ومن أراد التوسع في تراجم أولئك فلينظر كتاب المسك الأذفر في تراجم علماء القرن الثاني والثالث عشر لمحمد شكري الألوسي رحمه الله صاحب شرح هذه الرسالة. مسائل الجاهلية، رأى الشيخ محمد رحمه الله ما وقع فيه الناس من الأمور المدلهمة التي تناقض أو تنافي التوحيد أو تنافي كماله، ورأى هذه الأمور قد أطبق عليها المتقدمون والمتأخرون أو كثير من المتقدمين والمتأخرين، ورثها الأبناء عن الآباء الذين تلقوها عن الأجداد ومن قبلهم، فصنف هذه الرسالة علاجاً لتلك الأمور، فكانت بلسماً شافياً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فكانت بلسماً شافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقبل الكلام عن مسائلها، يقال إن الجاهليين كانوا في جاهليتهم مع ضلالهم وانحرافهم إلا أن فيهم من مكارم الأخلاق ما قد تخلى عنه كثير من المسلمين اليوم. وإذا أردت أن تعرف هذا فخذ مثالاً أو أمثلة على ذلك. ذكر السمعاني في الأنساب والإمام الذهبي في تجريد الصحابة في ترجمة عوف بن نعمان، ساق السمعاني إسناده عن عوف أو إلى عوف ابن النعمان قال: كان الرجل في الجاهلية يحب أن يموت عطشا ولا أن يكون مخلافا للوعد. وأنت ترى ما تساهل الناس به اليوم من إخلاف المواعيد عمدا فضلا عن ما يصحبه تأويل، فإذا كان هذا طبعهم في الجاهلية يتحاشون إخلاف الوعد ويعدون هذا منقصاً في حق من ارتكبه، وهم كفار، أبناء كفار، أبناء كافرات، لكن من الأخلاق ما يراه صاحبه عيباً يقدح في مروءته وكرامة رجولته. قد تقول إنهم مشركون، نعم، وليس هناك ذنب أعظم من الشرك، لكن من المصيبة أن ترى أمراً حث الإسلام عليه ورغب فيه وأقر أهل الجاهلية عليه يتساهل به المسلمون ويتخاذلون عن تطبيقه. ورحم الله ابن أبي حاتم عندما قال: إن صحت النسبة له، إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. ومن مكارم الأخلاق عند الجاهلية البداءة باليمين، وهذا أقرها الإسلام وحث عليها ورغب فيها. والعجب أن هذا الخلق لم يفرطوا فيه حتى في مجلس الخمر، فهذا عمرو بن كلثوم يخاطب الساقية أو بالمجاز كما يصنع الشعراء فيقول: صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، لأن الساقي بدأ باليسار فعاب صنيعه، مع أن المجلس مجلس خمر والقوم كفار، لكن مكارم الأخلاق أو لكن بعض مكارم الأخلاق عندهم لم تزل مرفوعة الرأس. ومن ذلك أيضاً تعظيم الحرم. يقول الله تعالى في خاتمة سورة العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون الآية. ذكر بعض المفسرين أن القاتل إذا دخل الحرم فإن أبناء القتيل وأولياء الدم لا يتعرضون له طرفة عين، فإذا خرج من الحرم أخذوا بثأره من شاء، أما إذا كان داخل أميال الحرم فللحرم عندهم تعظيم وللحرم عندهم هيبة. وإن تعجب فعجب أن بعض أصحاب السير ذكر أن سبب عدم اكتمال بناء الكعبة على قواعد إبراهيم أن الكعبة لما أصابها سير في الجاهلية قام عبد المطلب يحث قريش ويستنهض همتها في بناء البيت، وكان يحذرهم من أن يدخل في بناء البيت درهم مسه ربا. فيذكر بعض أهل السير أن مالهم الذي كان خالصا من الربا كان قليلا ولم يكفني لبناء البيت كاملا، فبنوا البيت دون قواعد إبراهيم عليه السلام. ومما أثر عن الجاهليين أيضا أن الرجل إذا قدم من سفر ومعه امرأته نحر الناقة التي كانت عليها المرأة، كل هذا كما يقولون خشية أن يركب في مكانها رجل أجنبي عنها، وهذا كما يذكره بعض من كتب في شأن المرأة من شدة غيرتهم على المرأة. قد يقول قائل أليسوا يأيدون البنات؟ نعم، أنت وأنا نعلم هذا، والأصل فيهم الخبث والشر، لكن أليس من العجب أن تكون فيهم مكارم وأخلاق وغيرة وتعظيم للحرمات، والمسلمون مأمورون بذلك مأجرون عليها ومع ذلك مفرطون فيها؟ ومن مكارم الأخلاق عندهم الصدق، ولطرفها ابن العبد أبياتا في ذلك: والصدق يألفه الكريم المرتجي، والكذب أو الكذب يألفه الخبيث الأخيب، أو كما ورد في البيت. وعلى كل حال من قرأ أشعارهم رأى فيها العجب من أخلاق أمرنا بها ورغبنا في العمل بها ورتب الأجر على من امتثل بها أو تمسك بها. الجاهلية، ما معنى الجاهلية؟ الجاهلية لها معاني كثيرة، فتأتي بمعنى الإسراع إلى الشر وتمجيد القوة والعظمة، وتأتي بمعنى الجهل والحماقة، وتأتي بمعنى السفه والطيش، وتأتي بمعنى المجون والفجور. وعلى كل حال لا تعارض بين هذه التعاريف. وعرفها ابن الأثير بأنها الحالة التي كان عليها العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان فيهم من الافتخار بالنسب والظلم والتعالي. وقد ذكر الله الجاهلية في القرآن في 4 آيات: الأولى في سورة آل عمران: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والموضع الثاني في سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون. والموضع الثالث في سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والموضع الرابع في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وأما في السنة فقد جاءت في أحاديث كثيرة، من ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث: خيارهم في الجاهلية، أو خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. وكذلك ما رواه أبو داود: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، بالضم يقابل فتح، فتح العين بكسرها. وكذلك ما رواه أبو داود والترمذي في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، عندما قال: ألا إن كل وإن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين، وكل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي هاتين، وكل دم من دماء الجاهلية تحت قدمي هاتين، وأول دم أضع دم الحارث ابن عبد المطلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الخصال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تكون أو يكون بعضها في بعض المسلمين، ولكن ذلك لا يخرجه من دائرة الإسلام باستثناء الشرك، فهو الذنب الموبق لصاحبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا ذر عندما عير مولى له: أعيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، على كبر سني؟ قال: نعم. بوب البخاري على هذا الحديث رحمه الله بابا معناه أن المعاصي لا تخرج العبد من دائرة الإسلام. وذكر ابن بطال أن البخاري رحمه الله أراد بهذا الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. أقف عند هذا الحد وأرى بعض الأسئلة، أسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول: أنا أطلب العلم وأفهمه، ولكن أواجه مشكلة في نقله وتبليغه، وأخشى أن يكون ذلك كتمانا للعلم، فما النصيحة في ذلك وجزاك الله خيرا؟ يقول الفراء: إني أرحم رجلين، رجلا أوتي فهما ولم يؤت طلبا، ورجلا أوتي طلبا ولم يؤت فهما، وأنت يا أخانا آتاك الله طلبا وفهما، فلا تجعل للشيطان عليك مدخلا. قضية عدم التبليغ وتخشى أن يكون ذلك كتمان العلم، الأمر يسير على من يسره الله عليه. جاهد نفسك واخلص النية لله، وبلغ بحذر، بمعنى إما أن تتكلم بعلم أو أن تصمت بحلم. ولست ملزما أن تطوف على الناس صباح مساء، إن كنت إماما فبلغ جماعة مسجدك، وإن كنت معلما فبلغ طلابك، وإن كان لك جلساء فبلغ ولاك الجلساء. وعلى كل حال يا أخي، إذا عرفت لذة العلم لن تبخل على أحد، ولتعلم أن النفقة من العلم هي زكاته. وسيأتي إن شاء الله مبحث عن تبليغه وعن العلم العملي بالعلم، ولكن يا صاحب السؤال سل الله التوفيق وجاهد نفسك ولا تكسل ولا تستسلم. يقول: إذا رغبت مجموعة من الشباب في طلب العلم، أورد عليك بعض الشباب خاصة من المربين، أتريد الناس وكل الشباب يكونون طلبة علم؟ هذا لا يمكن، فما الرد على هذا؟ المشكلة أنك إذا قلت لبعض الأحبة عليكم بطلب العلم يظن أن المراد أن يعتكف على كتب العلم، هذا هو الكمال لا شك. لكن بعض الناس لم يؤته الله جلدا لأمر في نفسه، فإذا لم تستطع أن تطلب العلم فإن مما يلزمك ويجب عليك ألا تقدم على أمر تتقرب به إلى الله إلا بسؤال العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذين قدموا الإسلام تضحيات ومنافع ليسوا كلهم علماء، هناك القائد وهناك صاحب المال وهناك الخطيب وهناك الإمام وهناك العالم، والعالم أرفعهم منزلة. ذكر الذهبي جملة في كتابه القيم تذكرة الحفاظ عندما تكلم عن ترجمة الحليم من الشافعية، منهج الذهبي إذا ذكر الترجمة سرد في آخرها حديثا بإسناده يمر على صاحب الترجمة، المهم أنه ذكر حديثا فيه في متنه لكل خاتم لخاتم القرآن دعوة مستجابة، قال في إسناده نوح ابن أبي مريم ويسمى نوح الجامع لجلالته، جمع كل شيء إلا الصدق. هذا الرجل ذكر الذهبي جملة بعد هذا قال: فكم من إمام في فن مقصر في غيره، فسيبويه رأس في النحو لا يدري ما الحديث، ومحمد بن الحسن إمام في الفقه لا يدري ما الطب، وعاصم ابن أبي النجود إمام في القراءات تاله في الحديث، إلى أن قال: وللحروب رجال يعرفون بها. المهم أن بعض الناس يبرز في قضية فينفع الله به الإسلام والمسلمين، لكن هذا الذي تقول عن المربين كما سميتهم أنهم يقولون لا تلزم الشباب بطلب العلم، إذا تركوا هذا الباب الذي سيندمون عليه إن طالت بهم حياة، فيقال لهم: يحرم عليكم أن تتقربون إلى الله تعالى بقربة وتدعون الناس إليها دون أن تسألوا عن حكمها أو عن صحتها أو عن شرعيتها. بعض الناس يقول: ما لي جلد على القراءة، ما أستطيع أن أمسك الكتاب. يقال: أنت وشأنك، إذا أبيت أن تجاهد نفسك فأنت وشأنك، لكن الحذر الحذر أن تتصدر في مجلس ثم تصدر استحسانات وتصدر فتاوى عرية عن الدليل. اسأل، إذا وقع منكر فقل: يا شيخ فلان وقع كذا، ماذا أعمل؟ أنت مأجور، وهذا من طلب العلم. لكن إن كان الآخر عاكفا على طلب العلم والتحصيل والتبليغ للناس والعمل بهذا العلم فهذا الذي تأتيك عنه الدلائل. نتمنى أن تجعل لنا درسا في التأصيل في طلب العلم، أنا أبذل جهدي في هذا الدرس، وأسأل الله تعالى القبول والتوفيق للجميع. عندما بدأت في طلب العلم وحفظ القرآن لم يكن ذلك إلا لحب الشهرة والتصدر، يقول: كثرة الدورات العلمية أو كثرة صاحب السؤال هذا الأول الذي قال حب التصدر والشهرة، يا أخي هذا المرض والله إن الإنسان مهما بلغ في التحصيل والحفظ لا يضمن نفسه، ولا أقول هذا تواضعا لا والله، ولكنه مزلق خطير، والله إن تقبيل الرؤوس والتصدر في المجالس والتلقيب بالألقاب التي لا تليق ولا تتسع لي ولك إن هذا من أعظم الأسباب في الخذلان، إن لم تربط وتتصل بالله تعالى بالدعاء والتضرع فهذا المزلق يفتح للعبد طريقا لا نهاية له، يفتح للعبد بابا كله أشواك وكله عوائق، إن لم تحذر فأنت على خطر. وأنا أسأل الله لي ولك ولجميع الحاضرين أن يكفينا شر هذا المزلق. الشهرة يا أحبتي مرض، يقول بعض السلف: حب الظهور يقطع الظهور، ويقول بعضهم احرص على أن تصل إلى صدر المجلس لا أن تجلس فيه. أنا أستطيع أن أتجلس هنا، لكن كوني أجلس من ذاتي شيء، وكوني أجلس من ناس آخرين شيء. ونسأل الله التوفيق للجميع. إذا رأيت الناس يتبعون فلانا من الناس يدخلك أمنية يا ليت أنني مكانها، الحذر وما يدريك أتضمن سلامة قلبه وتقواه. الحذر الحذر، أنت عبد موفق إن شاء الله، لأنك انتبهت لهذا المزلق. وعلى كل حال استغفر الله، وتذكر قول الدارقطني إمام وقته وزمنه في العلل وفي الجرح والتعديل ومن ضربت به الأمثال في حفظه ودقة فهمه وحذقه، عندما قال طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون لله. الشهرة مرض، الشهرة لباس يرتضيه العبد، لكن لا يعرف الندامة والحسرة إلا إذا أغلى فيه. ومن عصمه الله من الشهرة وقد حصلت له فهذا الذي قد فاز بالظفر. وعمر رضي الله عنه عندما عاتب أبي، ومن أبي لا تعرضن لذكرانا عند ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. أبي بن كعب سيد القراء يقول عمر له إنها مذلة للتابع فتنة للمتبوع. إذا رأيت الناس يمشون خلفك أترى أتسلم من العجب؟ فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. واسأل الله التثبيت، واعلم أن الناس إنما لهم الظاهر. وتذكر السلف، فهذا القحطاني يقول في قصيدته العظيمة: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. والإمام أحمد رحمه الله ينصح أبا طالب ويقول: الحذر الحذر، لو استقبلت من أمري واستدبرت لاعتزلت الناس. وهو الإمام أحمد الذي يتشوق النصارى في وقته إلى مجالسته وإلى رؤيته فضلاً عن المسلمين. فالحذر الحذر. كثرة الدورات العلمية، فهل تنصحنا بأن نحضر جميع هذه الدورات؟ مع العلم أني قد جربت هذه الطريقة ووجدت فيه تعب علي، فبماذا تنصحني أثابك الله؟ على كل حال يا أخي، إذا بارك الله في الوقت فاحضر ما تستطيع من الدروس. الإمام النووي رحمه الله يقول: كنت أحضر في اليوم 12 درسا وأعلق وأكتب وبارك الله تعالى لي في وقتي. لكن احرص على أن تحضر من تنتفع بعلمه. قد يقول قائل: هناك ثلة من الشباب يحضرون بعض دروس المشايخ الكبار كسماحة الإمام الشيخ ابن باز ولا يستفيدون شيئا. في الحقيقة كنت أولا أقول لهم لا تحرصوا، لكن بل احرصوا واحرصوا واحرصوا. فبعض العلماء تنتفع بأخلاقه وسجاياه قبل أن تنتفع بعلمه وفقهه. وأم الإمام مالك بن أنس أم عامية كأمي وأمك، فطنت إلى شيء غاب عن ذهن كثير منا. تقول لابنها مالك بعد أن تلف العمامة على رأسه: يا بني اذهب إلى مجلس ربيعة الرأي واستمد من خلقه وأدبه قبل أن تستمد من علمه وفقهه. وابن الجوزي يقول عن شيخه عبد الوهاب الأنماطي: استفدت من عبراته قبل أن استفيد من علمه. وهناك مشايخ من مشايخنا الكرام قد لا يكون لهم دروس ولا حلقات، لكن تستفيد من تواضعهم، من معاملتهم للناس، من بذلهم أوقاتهم للناس. وأحسب أن الشيخ عبد الله الجرّ رحمه الله من أولئك الناس، أسكنه الله في سحى جناته. يقول: كثر كلامك عن العلم وشرفه وآداب طلبه، فهل كتبت في ذلك كتابا جامعا لما يطرح جمع الفائدة؟ الحمد لله المادة العلمية مجموعة وأنا ناقل ولست بقائل فيها، ولكن ما أخرني إلا إكمال قراءة بعض المراجع. وإن كتب الله إن شاء الله ويسر فسترى ما يسرك إن شاء الله، مع العلم أن المصنفات في هذا كثيرة. وسأذكر لكم إن شاء الله في يوم ما من هذه الدورة المباركة بعض المصنفات التي تعين طالب العلم على سلوك هذا الطريق. هل لبس العمامة من السنة، لا سيما أن كثيرا من الشباب اهتم بها اهتماما شديدا وربما يناحي ويقاتل من أجلها، وتجده قد فرط من جانب آخر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كقيام الليل والمحافظة على السنن الرواتب وغيرها، فنرجو الإفادة الشافية والكافية حول هذه السنة. أولا يا أخي، ينبغي إذا سأل سائل عن قضية ألا يربطها بقضية أخرى. ما لك ولقيام الليل؟ ما لك ولسنن الرواتب؟ أنت لا تسأل عن ذات الشخص ولكن تسأل عن فعله ذلك، فهو ما كلمك أو لست مكلفا بأنه ما يقوم الليل أو بأنه ما يذكر أذكار الصباح والمساء، يعني اسأل عن قضيته الخاصة ودعك عن باقي أموره، فليس والجواب لن يتنزل على فعله الباقي، يتنزل على أمره الذي سألت عنه. قضية العمامة والخاتم، من أهل العلم ممن كتب في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من يقول إنها من الأمور العادية التي لا يؤجر العبد عليها ولا يأثم، ومنهم من يقول إنها من السنة، فإن لبسها العبد تقربا وتسننا فهو مأجور. وعلى كل حال لا يصل الخلاف إلى ما ذكرت، وهذا لا يكون إن شاء الله إلا من شخص قد فهم فهما خاطئا، هذا أحسن ما يقال فيه. وأوصيك بالرجوع إلى رسالة للشيخ محمد الأشقر بعنوان أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل شرح أحد من علماء نجد أو من أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله رسالة مسائل جاهلية؟ حد علمي لا، طبعت في الهند طبعة مجردة، وطبعت في ضمن مجموع الشيخ، وطبعت طبعة الألوسي، والشيخ محمد أو محمود شكري رحمه الله هو الذي شرحها، ثم قدم بها أحد المحبين للعلم إلى مصر وسلمها إلى الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله صاحب الطبعة السلفية فبادر بطبعها. بعض الواعظين إذا تكلم يصيبه العجب في كلامه ويحاول التخلص منه ولم يستطع، ويحب أن يثنى عليه في المجالس، وإذا سمع أحد يثني على كلمته مال قلبه إلى ذلك وفرح، ما العلاج في ذلك وكيف السبيل للتخلص من ذلك؟ أما الفرح بالثناء على الكلمة فهذا والحمد لله عاجل بشرى المؤمن، فإذا أثنى أحد على محاضرة لك أو على كتاب أو على خطبة لك فاحمد الله تعالى، فهذا عاجل بشرى لك، لكن الحذر أن تجعل هذا مطية ومركبا تمتطيه في كل مجلس وعند كل أحد. وجاهد نفسك في صده، أي في صد الشق الأول الذي ذكرت، حب الثناء. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لا يجتمع حب ثناء الناس والإخلاص في قلب عبد، فأقبل على حب ثناء الناس فاذبحه بسكين الإخلاص، وكما قال رحمه الله في القصيدة: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وأبو بكر الصديق زعيم الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنه وإمامهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، له من المناقب والفضائل ما لا يحصيه ديوان كاتب، أثنى عليه مثنون فنهاهم، ثم قال لهم كلمة ينبغي أن تكون نصب أعيننا كلما شعر أحد بمدح، قال لهم: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، فاجعلني اللهم خيرا مما يحسبون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي برحمتك ما لا أعلم. فإذا مدحك مادح أو أثنى عليك مثني أو أطراك مطري فسل الله الثبات، لأنها مزلة قدم ومزلق خطير، سل الله الثبات والتوفيق وتذكر عيوبك. فمنذ أن تمدح ويتذكر الإنسان عيوبه وتقصيره في طاعة الله فورا يكون هذا من أعظم الأسباب بعد فضل الله لبتر ولقطع ذلك المدخل الشيطاني. فأن تثني علي وأنا أثني عليك في الظاهر، لكن أتعلم باطني؟ لا، لو كنت تعلم ما في سريرتي ربما تجفوني. ولهذا عانق أحدهم شيخا له فقال: لا أدري هذا المحب، ربما يكون المحب مقبولا والمحب مخذولا مردودا، والناس ما لهم إلا الظاهر. فتذكر عيوبك وتقصيرك في طاعة الله، ترى أن هذا بفضل الله من أعظم الأسباب قطعاً لدخول العجب إلى نفسك. بعض جلسات الشباب بل أكثرها تتركز على مدرسة العلم، ولم يكن هناك لهم نشاط دعوي يذكي أو يزكي ذلك العلم، وأكثر حديثهم التجريع في الجماعات الإسلامية. وبعض الأشخاص وهم لم يغيروا شيئاً فما هو النافع لجلسات الشباب ونصيحتك لهم؟ طلب العلم الشرعي. من طلب العلم خالصاً هذب العلم سلوكه، من طلب العلم خالصاً نفع الله به نفعاً متعدياً. لو أن الإنسان طلب العلم وتجرد لله في الطلب لرأى أثر ذلك على جميع جوارحه. فالعلم هذب الجوارح وهذب القلوب قبل ذلك. هذب الله عز وجل السمع فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كرام. والعلم هذب النظر والبصر فقال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهذب اللسان: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكلما كان الإنسان متجردا في الطلب كلما فتح الله عليه أبوابا من الخير، وجعله الله مغلاقا للشر مفتاحا للخير، وطوبى لمن كان هذا شأنه. أما ما ذكرت من التجريح والكلام فهذا يختلف باختلاف الحال، فهناك من الأحوال ما لا يعد غيبة إذا ظهر شره وينبغي أن يبين. فأنت تعلم، وأنا لا أتكلم عن ما يقصد صاحبك، لكن أقول إن أهل العلم قد علمونا أن الغيبة وتجريح الأشخاص قد يكون واجباً إذا كانت المصلحة المترتبة أعظم. ولعلك تذكرون ما ذكر الخطيب البغدادي أظن في كتاب الكفاية، عندما دخل رجل على يحيى بن معين وقال: يا أبا زكريا، ويبكي: ترك أهل العراق حديث أبي. قال: ما شأنك وشأن أبيك؟ قال: بلغ أهل العراق أنك تكلمت فيه. فتذكر يحيى أنه قد جرح أباه، يعني جرح أبا والد هذا الرجل، فتأثر وبكى رحمه الله. فقال شاعر عراقي بجانبه، شاعر جاهل بالجرح والتعديل، قال: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. هذا شاعر جاهل لا يدري ما المصلحة. فرد عليه أعتقد الشوكاني ببيتين من نفس البحر والقافية قائلا: ولابن معين في الذي قال أسوة، ورأي مصيب للصواب سديد، وأجر به يعلي الإله محله وينزله في الخلد حيث يريد. يعني أنت يا ابن معين مأجور. ولذا نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية عن ابن الجوزي أن كل أمر مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا بالكذب فقد يجب الكذب فيه، بضوابط طبعا معروفة. والكلام يطول، لكن يا أخي من أشغل مجالسه بما لا ينفع من قيل وقال وكثرة السؤال، فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون في مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار، وفي لفظ آخر: إلا كان ذلك المجلس عليهم ترة يوم القيامة، والترة الحسرة والندامة. السؤال قبل الأخير: إن لي صديق سوف يذهب الخارج ويسافر إلى بلاد الكفر، وإن هذا الأخ هو من الشباب الخير، فما نصيحتكم؟ أهل العلم علمونا أن السفر إلى بلاد الكفار له أحوال: إما أن يكون الاستطباب لشيء يعدم في بلاد المسلمين، أو لتجارة، أو لطلب علم ينفع المسلمين، أو لأمن يتعلق بمصلحة المسلمين. وأما ما سوى هذا الأمر فلا يجوز إلا بضوابط خاصة خاصة. ما الحل في المشاغل التي تكون من قبل الأهل؟ كيف يوفق الإنسان بينها وبين العلم واستغلال الأوقات؟ بعض الشباب قد يقول صرف أهلك، هذا مصطلح معاصر، وهذا يخالف بر الوالدين، ولكنه مع ذلك فيه بعض إضاعة الأوقات مثل الذهاب إلى الأسواق وكذا الزيارات. سيأتي مبحث إن شاء الله عن الوقت، لكن أقول لهذا السائل: مهما كثرت أشغالك فإن من أهل العلم من هو أكثر أشغالا منك، وإن سماحة والدنا وشيخنا بن باز عندهم من الأشغال ما لو قسم على 70 من أهل الرياض لكفاهم ولا فضوا عن وقتهم، ومع هذا كله يقرأ ويسمع ويدرس. وخير منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو ويسير السرايا ويسهم بلا الصدقة ويعود المرضى ويزور المقابر ويزور جاره ويداعب الأطفال ويضاحكهم ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان يحلب شاته ويخدم نفسه ويخصف نعله. فقضية التذرع بالأشغال هذه كما ذكر الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين أحد الأسباب الستة في التقصير من طلب العلم، ولكن تستطيع أن ترتب وقتك. لو بقي لك من يومك نصف ساعة، ليس ساعة كاملة، نصف ساعة، وزكيت هذا النصف بطلب العلم سيصفى لك في الشهر 15 ساعة. أنا وأنت قد لا نقرأ في الشهر 15 ساعة قراءة مركزة، لكن سيأتي إن شاء الله كلام عن هذا المبحث يكون فيه جوابا شافيا بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مسائل الجاهلية، المسألة الأولى دعاء الصالحين. هذه المسألة هي أم المسائل التي في هذا الكتاب، وهي التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها من أسها وأساسها. دعوة الصالحين دعوة غير الله عز وجل، والتماس النفع والرجاء من غير الله عز وجل. ونحن نعلم أن الشرك أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، وأن صاحبه لا يغفر له، وأن المذنب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تاب تاب الله عليه. إلا المشرك، فإن الله تعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كان أهل الجاهلية والجاهلية إذا أطلقت يوسع بعضهم تعريفها إلى إبراهيم بل حتى عهد نوح. ولقد قص الله علينا في القرآن الكريم خبر قوم نوح وأنهم كانوا يدعون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وإنه من المعلوم في الفطرة أن من دعا غير الله فقد خاب وخسر، لأن الله تعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم نحن وإياهم سواء. قد تختلف المنازل في الفضائل، لكن لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يستطيعون لغيرهم. هذه المسألة سالت على إثرها دماء ودماء، وقام عليها ألوية براء وولاء. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله أعظم شرك في كفار العرب دعاء الصالحين من غير الكتاب، لأن الكتاب جعل لله ولدا وجعل لله صاحبته. وعلى كل حال نصوص القرآن الكريم تبطل هذا الأمر وتتوعد فاعله بالويل والثبور في الدنيا قبل الآخرة. وأهل الابتداع وأهل الضلال ليس لهم في هذا المقام إلا شبه أوهى من بيت العنكبوت، ويمكن أن يذكر لهم شبهتان أكثر من ذكرهما أهل العلم. الشبهة الأولى أثر ذكره بعض أهل العلم عند قوله تعالى في سورة النساء الرابعة في الآية 64، عند قوله تعالى في سورة النساء الرابعة في الآية 64: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية أكثر من ذكرها أهل العلم، لأن المبتدعة الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه النفع والضر عند قبره يتشبثون بظاهر هذه الآية. وزاد الشبهة أو زاد الشبهة إيغالا في الجهل أن بعض المفسرين ذكر أثرا تعلق به، لعل بعضنا أو لعل الجميع قرأ في تفسير ابن كثير عند هذه الآية الرواية المشهورة بخبر العتبي. وخلاصة الخبر أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويستشفع به، ثم قال مخاطبا له عليه الصلاة والسلام: يا خير من دفنت بلقاء أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكهم، نفس الفدا لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. قال العتبي: فأخذتني سنة من النوم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عتبي أدرك الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. هكذا أو بهذا المعنى جاءت الرواية. هذه الرواية عليها كلام طويل. أولا أن هناك نسخة من نسخ ابن كثير لم تذكر فيها هذه الرواية، هذا شيء. وشيء آخر أن هناك نسخة خطية أيضا من ابن كثير على هذه الرواية التعليق، أظنه من كلام ابن كثير رحمه الله في الرد على هذه الرواية. وأنت تعلم أن كتب أهل العلم تتعرض للدخيل، ولذا ذكر العراقي أبو الفضل شهاب الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر لما سئل عن نسخ المستدرك في وقته في القرن التاسع أو القرن الثامن، لا القرن التاسع، يقول: ولا ينبغي لأحد أن ينقل من كتاب المستدرك نسخ معين عندهم، لأنه قد كثر في هذا الزمان في زمن العراقي من ينسخ كتب أهل العلم ممن ليس من أهل الملة، يعني من الكفرة. وأظن أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى في المجلد الأول لما ذكر تقريرا عن هذه الرواية كأنه أشار إلى أنها ربما تكون مما أدخل على تفسير ابن كثير. وقال الشيخ أيضا رحمه الله: ربما أن ابن كثير ذكرها ليرد عليها لكنه ذهل نسي عن الرد، والمعصوم من عصم الله. أيضا مما ينبغي أن نعلم أن ابن كثير رحمه تفسير ابن كثير اختصره ثلاثة: الشيخ أحمد شاكر في دمجه مع الطبري، والشيخ محمد نسيب الرفاعي، ومحمد الصابوني. ولكل موقف من هذه القصة. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عندما ذكر آية النساء لم يعرج على ذكر القصة بل حذفها من أليفها إلى يائها، وقد أحسن صنعا رحمه الله. أما الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله فقد ذكر القصة لكنه ذكرها في الحاشية وفندها وأبطلها، ثم أحال القارئ زيادة في إبطالها على كتابه التوصل إلى أسباب أو إلى حقيقة التوسل، والكتاب مطبوع في مجلد اللطيف. أما الصابوني فقد ذكر القصة برمتها من ألفها إلى يائها ولم يتعقبها ولم ينقدها، ولكل وجهة وموليها. وهذه الآية لو كانت على ظاهرها كما يقول هؤلاء المبتدعة لكان الصحابة أسبق الناس فهما إلى هذا، لكن إطباق الصحابة أجمعين وإطباق التابعين من بعدهم ومن بعدهم دليل على أن هذه الآية إنما كانت خاصة في حياته صلى الله عليه وسلم. وللشيخ نسيب الرفاعي أيضا ماخذ اللطيف في الرد عليه، ويقول لو أننا تنزلنا وأخذنا بظاهر الآية كما قلت فإن نصف الآية معطل، لأن أول الآية جاءوك فاستغفروا الله ثم قال واستغفر لهم الرسول، وهذا يستحيل بعد موته صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه الآية خاصة في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته فإن ذلك من الشرك الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد نزل بالصحابة نوازل عظيمة ومصائب كثيرة، وما أثر أن أحدا منهم لجأ إليه صلى الله عليه وسلم، بل كان عمر إذا استسقى كما نعلم جميعا يقول اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتغيثه، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا يا عباس قم فادعوا الله تعالى لنا، وهكذا. ولقد أسهب شيخ الإسلام في المجلد الأول من مجموع الفتاوى في إبطال هذه المسألة، وأكثر الكلام في كتابه قاعدة جيدة في التوسل الوسيلة على هذا المبحث. والمتعلق الثاني لهم، وهاتان الشبهتان هما أكثر ما يذكره المعاصرون من الضلال والمبتدعة، ولذا لزاما أن نعرفهما وأن نعرف الرد عليها. المتعلق الثاني أثر عن الإمام مالك أن أبا جعفر المنصور سأله في أثناء الدعاء، أي إذا أراد أن يدعو، أيستقبل القبلة من القبر؟ قال بل استقبل القبر فإنه وسيلتك ووسيلة آبائك. هذا الأثر يتشبثون به، والأثر أيضا يلحق بخبر العتبي باطل من أصله وبيان بطلانه من وجوه. الأول أن نصوص الإمام مالك رحمه الله وما نقل عنه شهرته كالشمس في النهار ليس دونها سحاب في إبطال هذا الأمر. وقل مثل هذا في الأمر الثاني أن أصحاب مالك وكبار تلامذته وأدرى الناس بأموره وأحواله وفتاواه لم ينقلوا هذا الأمر عنه أو هذه الرواية عنه. وأنت تعلم أن من أسباب القدح في سند الحديث أن يتفرد أحد الرواة عن راو له تلاميذ مشهورون لا يروون عنه تلك الرواية. وخذ مثالا على ذلك حديث الترمذي: من زرع أو من بذر بذرا في أرض غيره فليس له من الزرع شيء إنما له النفقة، أو كما في الحديث. هذا الحديث رواه شريك ابن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق السبيعي. ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق على هذا الحديث قائلا فيما معنى كلامه: وتفرد شريك بهذه الرواية عن أبي إسحاق مع أن له أصحابا مشهورين، يعني أبا إسحاق، يقدح في هذه الرواية. ومثل ذلك أيضا حديث نهى أن ينتعل الرجل قائما. مما أعل به هذا الحديث أن علي بن محمد شيخ بن ماجه روى هذا الحديث عن وكيع بن الجراح. قالوا: هو وكيع بن الجراح شهرته كالشمس وأصحابه كثر، ولم يروي أحد منهم هذا الخبر، فأنى لعلي بن محمد على هذا الخبر دون أصحاب وكيع؟ إذن هذا من أسباب القدح في صحة الخبر. على كل حال، ثم لو تنزلنا وقالوا صح هذا الخبر فالحق أحب إلينا من كل أحد، ولكن أهل البدع يعلمون أن أقوال السلف لها هيبة، وأن أقوال السلف لها وقع في النفس، فلذا يحاولون دوما أن يقولوهم ما لم يقولوا. ولكن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. وإذا أردت أن تستزيد فارجع إلى المجلد الأول، ترى عجبا من التحقيق العلمي الرصيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، لأن الوقت المحدد ساعة وبقي دقائق خمس. يقول: نرى بعض الإخوة يزاحموننا في الصفوف الأول عند الإقامة، فهل هذا العمل مشروع؟ حقيقة أيها الأحبة، وليس معنا غريب أن بعض الإخوة قد ينفر بعض المصلين، وخاصة إذا كان المصلي أو إذا كان المصلي من غير طلبة العلم. تجد أن بعض الناس إذا وجد في الصف فرجة قد تكون في قدر كفه حشر نفسه بين اثنين، فلا هو خشع في صلاته ولا هم خشعوا في صلاتهم، بل يترتب على حشر نفسه أن تعطل بعض السنن، كوضع اليدين على الصدر براحة، وكالسجود براحة، وكالركوع براحة. والأولى إن كان هناك فرجة تكفيك فنعم، أما أن تتعمد المضايقة فأحسب أنك تعلم الحديث، يعني لينوا في أيدي إخوانكم. ومن اللين أنت يا من في الصف الأول إذا كان له فسحة فافسح له، أما إذا كان المكان ضيقا فأنت أيها المتقدم عليك أن تلزم صفك حتى يأتي أحد معك. ومن الطرائف أن بعضهم حدثني أن رجلا دخل مسجدا وكان الصف الأول ممتلئا من جميع أطرافه، فالتفت صاحبنا يمنة ويسرى فلم يجد أحدا، وهو يعلم أن الصلاة خلف الصف لا تجوز، فهو بين أمرين: إما أن تفوته الركعة أو أن يصلي خلف الصف. فما كان منه إلا أن اجتر شخصا من خلف الإمام وقام معه، وكان صاحبنا أو الأصحاب الذين في الأمام في خلف الإمام من كبار السن، فلم يقتربوا ظنا أن صاحبهم سيرجع، فوقف صاحبنا هذا مع صاحبه، فلما رأى أن هناك فرجة تقدم لها وترك صاحبه في الصف. ما حكم تصديق أو نقل بعض الإشاعات التي توشي بعض المشايخ وطلاب العلم، وما هو الموقف الصحيح عند سماع مثل ذلك؟ أرجو الإجابة. على كل حال يا أخي، أنت تعلم أن كل كلمة يتكلم بها العبد محاسب عنها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقد سبق الكلام أن من الإشاعات ما يكون بعد ثبوته طبعا في نقله، إذا كان في نقله مصلحة أعظم من مفسدته فينقل، أما إذا كان مفسدة كما هو الغالب في هذا الأمر فإن من أورع الناس وأولى الناس بالكف والتحذير والمحاذرة هو طالب العلم. وأنت تعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة إلا أن الحرمة تتفاوت بحسب المغتاب، فإذا كان من اغتبته من أهل العلم فإن غيبته أعظم من غيره، لأن غيبة هذا الرجل طعن في عدالته ومن ثم طعن في علمه. ولهذا لما قبض على أحد الزنادقة من الرافضة وخوطب قائلا أو مقولا له: لما تطعنون في الصحابة؟ فقال معنى كلامه: نحن لا نطعن فيهم إلا بقصد الطعن في المنقول عنهم، فإذا طعنا في النقلة شك الناس في المنقول، يعني في الشرع، فلهذا الطعن في العالم أعظم من الطعن في غيره، خاصة إذا كان العالم مشهودا له بالرسوخ في العلم وبصحة الاعتقاد وسلامته. وما أجمل ما قال ابن عساكر: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عاقبة الله في منتقصهم معلومة، وما ابتلي أو ما ابتلى أحد العلماء بالثلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هل كان مع الخوارج صحابي؟ هل ذو ثديا ذو الخويصرة؟ ما تعرف الصحابة. أما الخوارج فليس معهم صحابة، بل الصحابة حاربوهم، وابن عباس ناظرهم فرجع منهم 2000 وبقي 2000. وأما ذو ثديا فحد علمي أنه غير ذو خويصرة، هما رجلان رأسان في الشر. ما تعريف الصحابي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فسعيد ابن المسيب رحمه الله يرى أنه من غزا مع النبي عليه السلام غزوة أو غزوتين، وبعضهم يرى، أظنه الخطابي لم تخن الذاكرة، أنه لا يسمى صحابي أو لا يطلق على أحد هذا اللقب إلا بعد طول صحبة تختلف باختلاف مصطلحه. والتعريف الذي ذكره ابن حجر الجامع أنه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو لحظة، متى ما تشرفت العينان برؤيته ولو على بعد فهو صحابي رحمك الله. قال: وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح. قد يقول بعضنا: والأعمى كابن أم مكتوم هم من الصحابة لا شك ولا ريب، لكنهم ذكروا البصر لأنه هذا هو الغالب. اي نعم، ولا بد طبعا ان يموت مسلما ولو تخلل ذلك رده. فمثل الأشعث بن قيس رضي الله عنه كان مع المرتدين في عهد الصديق، فلما رجع الى حوزة الاسلام قبله الصديق ومن فقهه زوجه اخته رضي الله تعالى عن الجميع. يقول: ما رايك في من يمارس الرياضه مع اخوانه في الله؟ هل هذا من ضياع الاوقات مع ما في الرياضه من فوائد؟ وتنصح بهذا. في شمائل الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه، وفي السيرة أنه سابق عائشة، وفي البخاري أنه سابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر من الحيفاء أو الحفياء إلى مسجد بني زريق، وعمر يغطس رأسه في الماء ويقول لابن عباس أو لغيره: تعال أباقيك أينا أطول نفسا. وفي البخاري يقول عليه الصلاة والسلام لقوم يترمون بالنبل: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. والرياضة كما تعلم ليست محرمة لذاتها، إنما لما طرأ عليها، فإذا سلمت من المحاذير الشرعية من كشف العورات ومن القمار ومن إضاعة الأوقات ومن إضاعة المصالح إما للوالدين أو لغيرهما، وكانت في حدود والقصد بها الاستعانة على طاعة الله، فالأمر واسع إن شاء الله. يقول: أنا أحبك في الله، عندي كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين وأريد أن أقرأه، ولكني سمعت بأنه نقل بأن الشيخ لا يبيح ولا يحلل من يقرأ، فماذا نفعل؟ مذكرة، هل في شرائها شيء، وخاصة في العقيدة الواسطية؟ أولا أحبك الله ألا يفتني فيه. وأما الكتاب فنعم، جاءت إشاعة في أول الأمر بأن الشيخ لم يرضى عن الكتاب، كتاب طبع في مجلدين كبيرين طبعته مكتبة طبرية أو طبرية، وسمعت خبر أن الشيخ لا يرضى به، فاتصلت في القصيم وأرسل فاكس من أحد طلاب الشيخ أن الشيخ لم يرضى بهذا الكتاب، وأن للشيخ عليه مآخذ ولا يسمح بالأخذ عنه، خاصة أن الناشر تعجل سامحه الله. والمبحث مبحث عقيدة، والزلل في المعتقد ليس كالزلل في غيره، وأنت تعلم أن المتكلم ليس كالكاتب، فالكاتب يكتب بتركيز وبحضور ذهن، أما المتكلم فقد يتكلم كلاما لا يفقه معناه إلا بعد أن ينبه. وهناك إذا أردت الوسطية كتاب الشيخ عبد العزيز بن رشيد وتنبيهات السنية، وكتاب الشيخ صالح الفوزان، وكتاب أو كتابان بل ثلاث كتب للشيخ سلمان، ولعله أكثر من خدم الواسطية، فله كتاب الكواشف الجلية مجلد ضخم، وله كتاب الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، ثم اختصر الأسئلة في مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية. وهناك أيضا تعليق للشيخ محمد خيل هراس مع عبد الرزاق عفيفي، وهناك أيضا كتاب للشيخ تعليقات يسيرة للشيخ ابن سعدي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأيضا هناك كتاب أو كتابان تعليقان غاب عن بالي اسم أصحابهما، لكن كتاب الشيخ ابن رشيد لعله من أجمع ما كتب فيه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: العلم الخشية، ما هي الخشية؟ من باب الفائدة اللغوية، سمعت بعض أهل اللغة يقولون إن من اللحن أن تقول ما هي أو ما هو الحل أو ما هو السؤال أو ما هو الجواب، والأفصح أن تحذف هذا الضمير هو، وأن تقول ما الجواب، ما السؤال، ما الخشية، لأن العرب تعمد أو تعمد إلى اللفظ المختصر مع اكتمال المعنى. على كل حال، الخشية خشية الله تعالى في السر والعلن في القول والعمل، وهذه الخشية لا تتحقق إلا بالعلم الشرعي، فكم من زاهد مبتدع يظن أنه يخشى الله وهو يعصي الله تعالى، بل وقد يشرك بالله شركا أكبر. ولا يتأتى أو لا تتأتى الخشية الحقية التي ذكرها الله في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء إلا بالعلم الصحيح، علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ولعلك سمعت في أول كلام ما ذكر الله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. السؤال الأخير أو قبل الأخير: بماذا ترى أن يبدأ طالب العلم في حفظ الأحاديث وذلك بعد 40 نووية؟ فهل يبدأ بأحد الأحكام أو الفضائل وغيرها؟ على كل حال سيأتي، لكن 40 النووية أنا سألته حافظة العصر الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله عن ما يبدأ به طالب العلم، فقال: أوصيه بهذا الكتاب 40 النووية. وأذكر أنه قال لي من زمن: هذا الكتاب يجمع أمورا في العقائد وفي المعاملات وفي السلوكيات وفي العبادات، وبحق أن هذا الكتاب قد وفق الله النووي رحمه الله إليه. وهذا الإمام النووي يرجى أن يكون ممن كتب الله له القبول، فانظر إلى رياض الصالحين كيف طارت به الركبان، وانظر إلى الأذكار، وانظر إلى هذا الكتيب الصغير الحجم. ووالله إن العمل بهذه النووية 40 تعمل أكثر من عمل 40 صاروخ نووي لو صدقنا مع الله. على كل حال هذا الكتاب تستطيع أن تحفظه في وقت يسير، لكن كما سبق لا بد من المراجعة، فهناك من يحفظ مئات الأحاديث ولا تستغرب. هناك ثلة من الشباب يعني أوتوا حفظا عجبا، نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم وإياهم من فضله. لكن هذا الحفظ لولا فضل الله ثم التعاهد لزال. وعلى كل حال إن يسر الله سيأتي إن شاء الله التبيين للبدء في الحفظ والقراءة الحرة وغيرها. ما حكم شراء سيارة من المزاد الذي تقيمه إدارة المرور للسيارات التي تجمعت لديها ولم يعثر على أصحابها؟ هذه ترجع لبيت المال، وولي الأمر له الحق في التصرف بما يريد. ويفتي شيخنا ابن جبرين حفظه الله بجواز الشراء منها، لأن ولي الأمر قد أشاع بيعها وقد أشاع عرضها للناس، وقد يكون يعني بعض أصحابه يعلم بها لكن لعطل بليغ فيها أو لتهرب مسؤولية تركها. فإذا اشتريتها الشراء الشرعي ونقلت الاستمارة باسمك فلا حرج لك أو لأخيك أو الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه المسائل كما نعلم اختلف العدد فيها، فمن قال إنها 100 كالألوسي رحمه الله، ومن قال إنها 120 كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن بفتح المجيد، ومن قال إنها 128 كما هو المطبوع. وسأجعل هناك من باب الحث لنفسي ولإخوتي جائزة من أحد أهل الخير، وهو عبارة عن مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وقد فكرت كيف أطرح السؤال عليها، فوجدت أن لعل من أحسن حال أو من أحسن شيء أن تكون الجائزة مرتبة على من يحفظ أكبر عدد من هذه المسائل. ففي اليوم قبل الأخير، في اليوم الخاص ليوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث، لعلي أتعاون مع أخي فهد أو هو يرتب أرقاما، ثم نختار ثلة من الإخوة وكل معه ورقة وقلم ويكتب ما استطاع أن يحفظه، وأكثرهم عددا هو الذي يستحق تلك الجائزة. عودا على ذي البدء، قضية المسألة الثانية هي التدبر، التفرق. كان الجاهليون في جاهليتهم متناحرين متنازعين، وكان كل منهم يطمع في أن يبلغ مرتبة الشرف والرئاسة بغض النظر عن الوصول لتلك الرئاسة والشرف. وكانت الحروب تقوم بينهم لتفه الأسباب، وكانت النزاعات الكثيرة تحدث من جراء سبب حقير يسير. والذي يقرأ في التاريخ يرى العجب كيف قامت حروب ومنازعات بين أولئك القوم الذين بلغوا في القوة وبلغوا في المنزلة مبلغا عظيما، حتى قال أحدهم لعمر بن العاص رضي الله عنه: يا عمر، إنكم قريش وأهل البيت، وقد بلغتم في السؤدد منزلا، فلما وصل بكم الحال إلى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمرو: يا فتى، لقد جالست رجالا تزن عقولهم الجبال رجاحة ولكن أضلها بارية. فكانوا كما سلف متنازعين متناحرين، حتى ذكر بعض المؤرخين أن حرب البسوس التي دامت كما يقول التاريخ 40 عاما ولد فيها الصغير وشارك فيها، كانت لأجل ناقة قتلت بعد أن حماها صاحبها. وما حدث بين بكر وتغلب من قضية داحس الغبراء دليل أكيد على مدى التناحر والتنازع والتفرق الذي كان فيه. وكما نعلم كانت القوة في الجاهلية لمن غلب والرفعة لمن فاز وظفر، فلما جاء الإسلام هذب أخلاقهم وهذب سلوكياتهم وحذرهم من شر التفرق، وأن التفرق مهلكة، وأن الاجتماع والتآلف والاعتصام هو الذي يجمع القلوب قبل الأبدان. ولذا امتن الله تعالى على المؤمنين بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. التأليف بين القلوب لا يتمه إلا الله عز وجل، لأن أمره عظيم وعظيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرسخ في قلوب أصحابه وأتباعه مبدأ الحذر من التفرق والتناحر وطرح جميع الأسباب التي تؤدي إليه، حتى عندما قال المهاجر الأنصاري يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين أو يا للمهاجرة، أغلق النبي عليه السلام هذا الباب وقال دعوها فإنها منتنة. أمرهم ونهاهم ووصفها وشنع وصفها، دعوها فإنها منتنة، لأنها مفتاح إلى باب التفرق والتناحر. وأمر الله كذلك بإصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من التفرق والتنازع، وأن من خرج من الجماعة قيد أو قيد شبر فقد حفر أو قاد نفسه للهاوية. وما أجمل ذلك الأثر أو ذلك الحديث الذي رواه فيما أظن الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقنا في الأودية والشعاب، قال فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتمعوا إنما تفرقكم هذا من الشيطان. قال الراوي فكانوا بعده إذا اجتمعوا لو وضع اللحاف أو الغطاء عليهم لعمهم جميعا. وهذا المبدأ أو هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤكد ذلك المبنى أو ذلك المعنى الذي أسسه بعدم التفرق والتناحر. ولقد حذر الله المؤمنين من التناحر وبين أن التفرق هو السبب الأول والرئيسي من أسباب المهالك والمخاطر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإن الناظر بعين البصيرة إلى ما أصاب المسلمين اليوم يرى مصداق ذلك، ويرى أن هذا الذي حصل بينهم من التناحر والتنافر في القلوب قبل الأبدان إنما هو من التفريط في أسباب التآلف والاجتماع. وكيف أن الشيطان سلك بهم سبل التفرق والتناحر والضلال، فترى هم يتراهم يستقبلون قبلة واحدة ويتبعون نبيا واحدا، ومع هذا كله يعادي بعضهم بعضا، بل قد يستحل بعضهم دماء بعض، بل حتى دخل الشيطان إلى أهل الحق ففرق بينهم، وكل قوم بما لديهم فرحون، والخلافات التي تجري بين المسلمين لو أننا فحصنا عن النظر فيها أو فحصنا عن أسباب ذلك فيها ودققنا النظر ونظرنا بعين صدق وبصيرة رأينا أن ما حصل بين المسلمين من التفرق والتناحر يعود إلى أمور كثيرة يمكن إجمالها في أمور ثلاثة وأربعة. الأمر الأول الابتداع، الابتداع في الدين الذي حرمه رب العالمين في كتابه وحذر منه شد التحذير نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين أن مصير البدع النار، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الابتداع الذي به استحل قوم دماء قوم وتنكر قوم للنصوص وحرفوها وأولوها، والكلام في ذلك يطول، وقد صنفت في ذلك كتب كثيرة مستقلة، وقد ضمن هذا المبحث في كتب مطولة. الأمر الثاني التعصب، التعصب والتقليد، بحيث يجعل الإنسان على نفسه أن يتبع فلانا بغض النظر عن أخطائه أو عن سلبياته وإيجابياته، فإذا قال فلان فأنا تبعا له، ولا أقبل صرفا ولا عدلا ولا مناظرة في أن أغير وجهتي أو أن أغير اتباعي له. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من الناس من إذا أحب شخصا تغاضى عن جميع سيئاته، ومنهم من إذا أبغض شخصا تغاضى عن جميع حسناته، وهذا من أعمال البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة. التعصب أن يأخذ الإنسان على نفسه عهدا أن يكون تبعا لفلان، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، شبرا بشبر ذراعا بذراع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة وازع وقلة ورع وعلى هوى في نفسه، وإلا فدع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرف عليه الصلاة والسلام. ولهذا حذر الأئمة رحمهم الله، وهم من في الورع والتقى والعلم، حذر أئمة الإسلام الذين طبقت شهرتهم الخافقين، حذروا من اتباعهم وتقليدهم، بل وحرموا على أصحابهم أن يتبعوا أقوالهم إذا كان الدليل يخالفه. وسيأتي في المسائل إن شاء الله مسألة عن التقليد فأرجو الكلام إليها. السبب الثالث من أسباب التفرق تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النص الشرعي، وتحوير النصوص وعسفها بما يهواه العقل، وهذا ضلت به طوائف كثيرة. وإلا فمن المعلوم أن العقل لا يستطيع أن يتصرف من تلقاء نفسه، وإلا فلو أطلق الإنسان لعقله العنان فسيريده الموارد والمهالك لا شك ولا ريب، لأن العقل إذا لم يكن مأطورا بإطار من الشرع يأتمر بأمره وينتهي عند نهي ويقف عند حدوده، فلا شك أن العقل سيضل صاحبه. وما أجمل ما قال الطحاوي في شارح الطحاوية في عقيدته عندما في العقيدة عندما قال: وتقديم العقل على النقل قدح في العقل. وصدق رحمه الله، فإن العقل لا يستقل بذاته في تحديد ما ينفع العبد مما يضره، بل إن الهوى قد يجنح إلى جانب المعاصي والشهوات، لأن فيها في ظاهر الأمر راحة نفسية لمن ارتكبها ولوث جوارحه فيها. ويقول شيخ الإسلام في درء التعارض أو غيره، إذا يذكر مثالا أو تشبيها للعقل والشرع، فيقول: العقل شاهد والدين قاضي، فإن شهد الشاهد بما يوافق الحق وإلا طرده القاضي. وإننا نسمع لوثة في مجتمعنا من هذا الأمر، عندما يسمع بعض الناس حكما لا يوافق هواه فيبدأ في استشناعه وفي إيجاد المداخل عليه والاستفهامات: كيف يكون هذا؟ هذا لا يصح، أو هذا لا يناسب، أو هكذا وهكذا. وهذه اللوثة لها قرائن أخرى، إذ أن الذي ينظر يجد أن الطوائف الضالة لها أتباع لكن تسموا بغير اسمها. وعلى كل حال، هذه الأمور الثلاثة مجتمعة لعلها الأسباب الرئيسية التي تفرقت بها الأمة وتناحرت وتنازعت. وإذا أردنا التآلف والاجتماع فلزاما أن نعرض كل أمر يحدث على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة أبر الناس قلوبا وأعمقهم تقوى. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول: إذا كان الرجل يجد راحة في قراءة الكتب ليلا، فأيهما أفضل، صلاة الليل أم قراءة الكتب؟ وهل معتاد على صلاة الليل إذا شغله كتاب عنها يعد ممن لم يداوم على العمل؟ يا أخي، دائما يورد بعض الأحبة أسئلة فيها إما هذا وإما ذاك. هناك قاعدة فقهية يمكن يعني أن يؤخذ فقط لفظها الظاهر هنا: إعمال النصين أولى من إهمال أحدهم. يمكن أن تعمل هذا وذاك، يمكن أن تتعلم أن تقرأ وأن تقوم الليل، قسم الوقت بين هذا وذاك. لكن إذا كنت مخيرا بين أن تتعلم أمرا لا تبرأ الذمة إلا به ستقوم بعمله يعني في هذه اللحظة وفي هذا اليوم، أو تقوم الليل، نقول: لا، دع عنك قيام الليل، فقيام الليل ليس واجبا، لكن ما لا تبرأ الذمة إلا به فهو واجب. وعلى كل حال يمكن الجمع. وأنت إذا قرأت، وأكرر، إذا قرأنا سير السلف الذاتية ورأينا مدى الاجتهاد في العبادة والتحصيل العلمي، وجدنا على ما أصابهم من شرف العيش ومن قلة ذات اليد ومن عدم توفر المسائل، وجدنا أن الفرق بيننا وبينهم شاسع. صحيح أن البركة في الوقت لها أثر عظيم، لكن الله خلق الأسباب ورتب عليها المسببات، فيمكنك أن تفعل الأمرين جميعا ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. انتهى الشريط الأول، وللمادة بقية على الشريط الثاني. وتسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض، وهي تقدم لكم هذا العمل العلمي الرائد، قد قامت بتسجيل الدورة المكثفة التي أقيمت بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بسلطانة، والتي تضمنت تسجيلا لأصحاب الفضيلة العلماء: الشيخ عبد الله ابن جبرين في محاضرته لمعة الاعتقاد،